ايش؟ إذا كان قد تخلق هو دم نفاس، إذا كان قد بان في يد ولا رجل ولا شيء هو دم نفاس. أما إذا كان مجرد دم دعوة ثلاثة أشهر ولكن ما بان شيء، لا يد ولا رجل ولا رأس، فيعتبر دم فساد. صلي وتصلي، توضأ لكل صلاة، كان مستحاضة. وجود ما يدل على أنه جنين حتى يصير نفاس من رأس أو يد أو رجل أو نحو. إذا مات بعد في الخامس وما بعد بعد نخر الروح فيه يسمى ويعطى.